العمر يعني إذا طلعت مع أكثر من امرأة يعني ما يعبرون لا يجب أن تجيس خريف إلا ومعها محر وهي قصة النساء الثقات أولا رأي واجتهاد ليس مستندا إلى مصر بعدين في حوادث تنبي بأن القضية نظرية ما هي عملية وابن حزم الله يرحمه في كتابه اللطيف الذي هو لا يتبادر للذهن انه رجل فقيه وعارف يألف مثل هذا الكتاب بقصة قصة عجيبة جدا في عذرة للنساء اللي يتفرقوا بمثل هذه التربة يحكي هو عن امرأة حجت مع جملة نساء وطبعا بطريق السفينة في البحر نعم أسأل هل يقرأ لكن نحن نشير إلى موضوع يدوى في الموضوع المرأة هي راجعة من الحج في السفينة وإذ قبطان السفينة أو قائد السفينة عملاق أسود يريد أن يفترس واحدة منهن فأخرى غارت أختها فسارعت إلى السفينة تريد أن تقطع عضو رجل وقد انتعر ومجرد ما قبضت عليها التقت وفعل بها ما فعل بغيرها دون نساء الثقات لذلك يجب على المسلم أن يقف عند حديث الرسول عليه السلام إلا ومع محرم ولا يلتفت كثيرا إلى مثل هذه الاستنباطات التي تخالف صريح حديث الرسول عليه السلام في مفهوم الزكاة الشرعي اللي به يعني تفطر الصلاة ويفطر الصلاة فصل منفصل النقطة الحديثية تعرف النقطة الحديثية كانوا عندنا السلاح لما تنتهي العبارة كتابة يكتب بدل النقطة دائرة صغيرة فإذا قُبل الكتاب يعني تصحيحا خشية السقط أو التعليق أو ما شابه ذلك حط نقطة وسط الدائرة أن هذا كتاب موثوق محقق مصحح فعلى الأقل حط النقطة صغيرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.